رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. مع شخصية عظيمة انزلت فيها الآية الكريمة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يا المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. أما بعد، شخصية هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين إحدى قبليات نساء المسلمين، وأحد أو إحدى النساء التي فضلهن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهي من خير نساء أهل الجنة، وهي واحدة من الأربع الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، هذه واحدة منهم. هذه الشخصية العظيمة التي نزل فيها قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، آية من سورة الأحزاب يفخر بها آل البيت الكرام. وشخصية اليوم التي نتحدث عنها إنما هي السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الحسنين وزوج علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. السيدة فاطمة، نريد هنيهة أن نتوقف عند أمها العظيمة أم المؤمنين السيدة خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة وبعد الرسالة، فلقد أكرمه قبل الرسالة فكان يلقب عند قريش بالأمين، وما جربت قريش عليه كذبا قط، وكانت مخايل النبوة وإرهاقات النبوة تظهر فيه من صغره صلى الله عليه وسلم، حتى من يوم أن أخذته السيدة حليمة السعدية لكي ترضعه في بني سعد، ورأت الخير الكثير من أن كان أتانها أو ثمارها الذي تركبه لا يستطيع اللحاق بالركب وهم في طريقهم من بني سعد إلى مكة، فلما حملت هذا الإنسان الميمون المبارك المرضي عنه من الله عز وجل مبعوث العناية الإلهية، كان أتان حليمة يسبق جميع الدواب التي كانت تحمل القاتلة وفي طريق عودتها لبني سعد. ورأت السيدة حليمة السعدية وزوجها كيف جاء الخير ونزل الخير على هذه القبيلة منذ مقدم هذا اليتيم الذي تربى بينه. عاش النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم في مكة إلى أن بلغ 25 من عمره، فجاءته امرأة صديقة للسيدة خديجة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتاجر بخديجة في مالها، ونعلم قصته مع ميسرة غلامها الذي جاء ليصف بخديجة بعضا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في هذه الآونة عمره 24 عاما. قال لها: والله يا سيدتي إن هذا الرجل يعني مليء بالخير واليمن والبركة، فما جلس في مكان نجلس نحن في حرارة الشمس ولهيجها نجد الأغصان قد تدلت على رأسه لتسكره، ونرى سحابة تظلله من حرارة الشمس، ووضعت البركة في مسألة البيع والشراء عندما ذهبنا بالتجارة إلى أرض الشام. عندئذ وقعت مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلب السيدة خديجة، فأرسلت صديقة لها من شيخاتها تعرض أن يتزوجها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتزوجها ومكث معها 15 عاما قبل ان ينزل عليه الوحي بإقرأ باسم ربك الذي خلق. في هذه الآونة كانت خديجة رضي الله عنها نعم الزوج لزوجها عليه الصلاة والسلام. وقبل البعثة بسبع سنوات ونصف، يعني كان عمر النبي وقتها صلى الله عليه وسلم 32 سنة وستة أشهر، رزق الله عز وجل الزوجين الكريمين سيدنا محمد والسيدة خديجة بفاطمة رضي الله عنها صغرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رزقه الله عز وجل من خديجة سبعة: القاسم والطيب والصافر، مع خلاف بعض الروايات في هذه المسألة، أو عبد الله. ورزقه من البنات أربعا، وهي رقية وأم كلثوم وزينب والسيدة فاطمة رضي الله عنها صغرى بنات النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد كانت السيدة زينب كبرى بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كما نرى نحن في بعض البيوتات الكريمة وبعض البيوتات التي فيها التربية الأصيلة والتربية الفاضلة، أن تجد الأخت الكبرى قريبة بقلبها، ويعني تضع من نفسها أما لأختها الصغرى. فلقد كانت السيدة خديجة مشغولة بالبيت وبمشاكل البيت، وكانت السيدة زينب ابنتها الكبرى يعني تربي أو تشغل بالها بأن تقيم نفسها بالرعاية لفاطمة أختها الصغرى رضي الله عنهن جميعا. ولما تزوجت السيدة زينب بن عاص ابن وائل ابنته ابن خالتها ابن السيدة هالة أخت السيدة خديجة، حزنت فاطمة على فراق أختها الكبرى التي تركتها في البيت وكانت تشعر أنها أما بجوار أمها. ثم رأت بعد ذلك أن السيدة رقية والسيدة أم كلثوم تزوجتا بابن أبي لهب، ولم تمكث البنتان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند في بيت أبي لهب كثيرا، لأنهن عندما نزل الوحي وظهر الإسلام وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالته، ورفضت أم جميل حملة الحطب أن تسكن رقية وأم كلثوم، وقد تزوجت عتبة وعتيبة أبناء أبي لهب أو ابني أبي لهب. رفضت أم جميل زوجة أبي لهب أن تساكنها أو أن تسكن معها في نفس البيت البنتان من بنات محمد على حد قولها، وقالت إنني أخاف على أبنائي أن يخرج عن دين آبائهما وأجدادهما إلى دين يعني محمد والد السيدة رقية ووالد أم كلثوم. فمن الله سبحانه وتعالى على رقية وأم كلثوم بأن أخرجهما من هذه البيئة التي لا يحبها الله ولا يحبها رسوله في بيت أبي لهب عمه، وأكرمه الله عز وجل بعد ذلك كما تحدثنا في ربما في حلقة سابقة عن زواج سيدنا عثمان بالبنتين الكريمتين واحدة تلو الأخرى. والرسول كان يكرم عثمان ويقول: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها لعثمان ابن عفان. بقي في بيت النبوة من أبنائه وبناته، لأن الأبناء ماتوا صغارا ولم يبق إلا إبراهيم الذي أنجب من السيدة ماريا القبطية المصرية الأصل التي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم المحوقس عظيم النصر. وطبعا السيدة ماريا القبطية دخلت في الإسلام وأسلمت وأنجبت إبراهيم، ومات أيضا إبراهيم صغيرا ولم يبق من العمر إلا يعني عامين ونصف العام. نعود إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها. تربت بالقرب من أبيها وأمها، فعندما نزلت الرسالة على أبيها صلى الله عليه وسلم كان لها من العمر 7 سنوات ونصف، وقد أدركت وهي صغيرة السن كم كان يلاقي أبوها من عنة الكفار ومن عنة مشركي مكة ومن سوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان الكفار يأتون بسلة الجذور، يعني بالامعاء والفضلات التي تبقى بعد ذبح البعير، ويضعونها على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكانت ترفع الاذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتميت هذا الاذى عن ابيها وكانت تقف بجواره وتبكي عندما تراه محزونا لأن قومه لم يدخلوا في الإيمان أو لم تخالف أو لم يخالف الإيمان بشاشة قلوبهم وتحجرت قلوبهم عن الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. بقيت السيدة فاطمة في بيت أبيها عليه الصلاة والسلام إلى أن رأينا وتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ربى بناته، فلقد كان نعم الأب عليه الصلاة والسلام، كان إذا جاء من يخطب إحدى بناته كان النبي يأمر خديجة أن تجلس البنت يعني اللي عليها الدور المطلوب المطلوب للزواج يعني خلف ستارة، في حاجة كده من قماش أو ستارة، تمكث أو تجلس البنت خلفها حياء من أبيها صلى الله عليه وسلم. ويجلس النبي خارج هذه الاستشارة ويقول إن فلانا يذكر فلانا، أي إن فلانا جاء ليخطب فلانا، يذكر اسم العريس ويذكر اسم ابنته العروس، إن فلانا يذكر فلانا. فإذا لم تتحرك الاستشارة فهذا دليل على موافقة بنت النبي صلى الله عليه وسلم على الزوج القادم، وإذا تحركت الاستشارة فهذا معناه الاعتراض على مسألة الزوج. فلكم يعني نتأسى بكيفية الحياء الذي يجب أن يكون بين البنت وأبيها وبين الأبي وأختي والأبي وابنته وبين الأخ وأختي وبين الأبناء والأباء وبين الأبناء والأمهات في مجتمعات للأسف الشديد استكر فيها بعد الدخول في عصر المدنية والبعد عن كتاب الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، أن هناك من تجبر أباها أو أخاها على قبول إنسان ما أو رفض إنسان ما بلا أسباب مرعية. ويجب علينا أن نقول أقل إسلام، لو أن إنسانا جاءك يخطب ابنتك وتعلم أن هذا الإنسان كان عاقا لأبيه أو لأمه، فنصيحة أخي المسلم لك ألا تزوجه ابنتك، لأن العاق لأبيه وأمه مهما فعل من أبواب الخير فلن يدخل الجنة، والبار بأبيه وأمه مهما فعل من أبواب الشر فلن يدخل النار بإذن الله رب العالمين. فمسألة عقوق الأولاد لآبائهم هذا من أسوأ ما يعصى به رب العباد سبحانه وتعالى والعياذ بالله رب العالمين. جاء الدور على السيدة فاطمة في أمر التزويج، وبعد أن رأت كيف قاس أبوها مع كفار مكة وهذه القلوب الغليظة الحس الجامدة المتحجرة عن كلام الله وعن شرع حبيب الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن كبرت في السن قليلا وبلغت من العمر 15 عاما أو أكثر قليلا بسنوات بسيطة، جاءها أو جاء علي ليخطب السيدة فاطمة. وربما ذكرنا هذه القصة في قصة سيدنا علي رضي الله عنه، ولكن عليا كرم الله وجهه لما تعلمنا أو علمنا أنه بلغ أن عمر وأبا بكر قد رفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم تقدموا يريدون الزواج والاقتران بالسيدة فاطمة ليحوزوا هذا الفضل وهذا الشرف، لكن عليا كرم الله وجهه لما تشجع وذهب الى النبي وهون الرسول عليه المسألة، أجئتنا لتخطب فاطمة يا علي؟ إن جبريل أمرني أن أزوج عليا بفاطمة. إن الأمر هنا أمر وحي، فكأن تزويج السيدة فاطمة من علي كرم الله وجهه أمر وحي من الله سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم نجد كفءا يعني لو لم يخلق عليه لما وجدنا كفءا يتزوج بفاطمة. والذي يقول فيها صلى الله عليه وسلم كمل من النساء كمل من الرجال كثير فلم يكمل من النساء إلا أربع، خديجة وفاطمة وآسيا ومريم، آسيا امرأة عمران، آسيا امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن جميعا وعليهم السلام. هؤلاء الصديقات الأربع التي كمل إيمانهن كما بين لنا سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رأينا في أيضا في حلقة من حلقات علي كرم الله وجهه كيف كان مهر سيدة فاطمة يسيرا، وما زلت أكرر على الآباء والأمهات إن سبب يعني تعذر تزويج أبنائنا وبناتنا، وأن البنات اليوم قد بلغنا سنا كبيرة ولم تتزوج الواحدة منهن، والشاب قد طعن به السن ووصل 30 من عمره واكثر ولم يتزوج بعد، لاننا عثرنا امر الحلال على ابنائنا وصيرنا امر الزواج امرا صعبا وصيرنا امر الزواج امرا شبه مستحيل، ولا بد لنا من كآباء وامهات ان نيسر امر الابناء وامر البنات في امر التزويج، لان اي افضلهن واعظمهن بركة ايسرهن مهرا، ولذلك يجب علينا ان نيسر هذا الامر نفاقا او تصديقا وتثبيتا وتحقيقا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. فتزوجت السيدة فاطمة بمهر بسيط وبجهاد بسيط، وبارك الله في هذا البيت، وانجبت السيدة فاطمة من علي كرم الله وجهه الحسنة والحسينة وزينب رضي الله عن آل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إن ربك حميد مجيد. ولنا لقاء آخر بإذن الله رب العالمين مع السيدة فاطمة، شكر الله لكم وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.